كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها. وهذه الليلة ليلة ولادة عمها أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، المهنأة في هذه الليلة في هذه الأرض المقدسة التي نعيش فيها سيدتي بنت وال الحوائج صلوات الله وسلامه عليها، وصاحب الفرحة حقيقة وحقا في هذه الليلة إمام زماننا المولى الذي غاب عن أبصارنا ولا زالت القلوب المخلصة بانتظاره ولا زالت عيوننا على الدرب، صاحب الفرحة حقيقة في هذه الليلة هو صلوات الله وسلامه عليه بسيدة معصومة وأداء لجزء يسير يسير يسير من حقها علينا، ولمولى النعمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نرفعها إلى أعتابه العالية الشريفة تهنئة من عبيده وخدامه صلوات الله عليه، نزينها بصوت الرفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وتعاليت ولك الحمد والمن والثناء أن هديتنا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أتم معانيها على سيد كل صامت وناطق سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورجائنا في اليوم العسير الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. سیدی یا قمر بن حاشر، نحن فداء وما قدرنا سيدي وما قيمتنا سيدي، نحن فداء وما قدرنا سيدي، لكفيك الأطيعة يا ليت الطفوف. هذه ليلة العبادة، هذه ليلة الوفاء، هذه ليلة الأحرار، هذه ليلة الكرامة، هذه ليلة الطهارة والعصمة، هذه ليلة كاشف الكرب عن وجه الحسين. من مكاننا هذا ومن جوار معصومة آل النبي، نحن الآن بين الحضرة الملكوتية لسيدة المعصومة وبين مسجد جمهران الشريف، مسجد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في هذه الأرض الطاهرة، في هذه الأرض التي من أسمائها تراب الفرج. إلى الآن إحدى مناطق قم معروفة بخاك فرج، من أسماء قم تراب الفرج. في هذه الأرض الشريفة وفي ليلة ميلاد سيدنا أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، نتوجه إليه بحوائجنا. يا أصحاب الحوائج، هذه ليلة باب الحوائج. يا أصحاب الهموم والغموم، هذه ليلة من تكشف الهموم والغموم عند بابه القدسي الشريف. يا كاشف الكرب عن وجهه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. وما كربنا والله إلا غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعود لتتمة كلامي في ليلة البارحة. حيث لا زال الحديث مستمرا كما وعدت إخوتي من قبل في كتاب الآداب المعنوية والصلاة لإمام الأمة قدست نفسه الزاكي، وهي دروس مستمرة في ليالي الجمعة، لكن لكثرة التعطيلات جعلت حديثي في هذه الليالي الشريفة تعويضا عن التعطيلات التي مرت للدروس التي لم يوفق لتناولها وأخذها في الأيام الماضية. والحديث مستمر في كتاب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وأفضل الحديث حديث آل النبي، وأحلى الكلام كلام آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام في الليلة الماضية بعد الحديث عن خصائص الخلق الأول والخلق الثاني وما أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في معنى الخلافة الإلهية الكبرى لهم صلوات الله عليهم، وفي معنى إياد الخلق إليهم، هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وقلت إن من جملة مضامين هذه العبارة الشريفة هو عودة ملكية هذه الكائنات لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما في الرواية الشريفة التي ذكرتها لكم في ليلة البارحة: فأشهدهم خلقها، بعد أن خلق الكائنات فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، كناية واضحة عن ملكيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الوجود بتمليك من الباري سبحانه وتعالى. ولذا نحن نخاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في زيارة وارث، هذه الزيارة المعروفة بين الشيعة والمقبولة بين علمائنا، الزيارة التي يرويها شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، الكتاب المعروف المصباح لشيخنا الطوسي. هذه الزيارة الأدعية الموجودة في مقدماتها، في مقدمات هذه الزيارة: يا أبا عبد الله، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، والإقرار بالرقية إقرار بالملكية. ربما في بعض الزيارات الشريفة وردت هذه العبارة: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فقد يقال أن المعنى هنا على نحو المجاز، لكن بوجود هذه القرينة المقر بالرق معنى العبودية بالنحو الحقيقي. فأشهدهم خلقها وفوض أمورها إليهم وأجرى طاعتهم عليها. وهذه المعاني تحدثت عنها في الدرس الماضي وفي الدروس التي سبقت الدرس الماضي، لكن هذه الإعادة الموجزة كي يترابط الكلام الذي سأذكره في هذه الليلة مع كلامي في الليالي الماضية، إذ وصل بنا الكلام إلى قول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 61 بعد 200. ذكرت كلامه أعيده لأجل الفائدة ولأجل ترابط المعاني. حين يتحدث عن منزلة الرسالة الختمية فيقول: الرسالة الختمية التي، سبه إلى عباراته، الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود، عوالم الباري إما غيبية معنوية وإما شهودية طبيعية، عالم الغيب وعالم الشهادة، العوالم العلوية والعوالم السفلية طران، إما أن تكون غيبية وإما أن تكون شهودية. الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود، تمام العوالم من العرش وإلى أحط مراتب الموجودة والتي يصطلح عليها الفلاسفة اليوم، إلى أحط مراتب الموجودة ابتداء من العرش وابتداء من اللوح المحفوظ وابتداء من القلم ومن النون ومن العوالم العلوية الشريفة، وانتهاء بأحط هذه العوالم السفلية. الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود، حينما يقول الرسالة الختمية لا بمعنى الرسالة والبعثة بكتاب أو بأحكام أو بشرائع، هذا مظهر من مظاهر الرسالة الختمية. المراد من الرسالة الختمية بإصطلاح العرفاء منزلة النبي المطلقة، وما التشريع ومن كتاب النازل إلا من شؤونات هذه الرسالة. ولذلك يقول جميع دائرة الوجود، الكلام هنا ليس عن أحكام وتشريعات، الأحكام والتشريعات داخلة في شؤونات هذه الرسالة. الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود تتنعم، هذه العوالم تتنعم تكوينا وتشريعا، لاحظوا التشريع شأن من شؤونها، تكوينا وتشريعا ووجودا في أصل وجودها، وهداية من أي شيء تتنعم في هذه الجنبات من سقطات مواعيد نعمه نعم النبي صلى الله عليه وآله. وإن ذاك السيد الكريم يعني النبي هو الواسطة لسيد الحق والرابط بين الحق والخلق، ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لم يكن لأحد من الموجودات لياقة الاستفادة عن مقام الغيب الأحدي، ولما عبر سيد الحق إلى موجود من الموجودات، ولما أشرق نور الهداية في عالم من عوالم الظاهر والباطن، وذاك السيد لهو النور الذي ورد في آية الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، هذا النور الإلهي الذي أشارت إليه هذه الآية الشريفة، حقيقة نبينا، حقيقة علينا، حقيقة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الحقيقة التي شعرت في باطن كل موجود، وهو الآية المحيطة في الكون، ففي عين كل شيء تراها. نبينا، أميرنا، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام الأمة في كلامه هنا يشير إلى هذه الحقيقة، أن الشيء إنما ينزل إلى المخلوقات طرًا في عوالم الغيب، في عوالم الشهود، في العوالم المعنوية، في العوالم المادية، في العوالم النورية الأولى، في العوالم الطبيعية الثانية، والتي نعيش في عالم من عوالمها. العالم الدنيوي هو عالم من عوالم الطبيعة، من عوالم المادة. العوالم المعنوية والعوالم المادية طران ما ينزل عليها من النعم التشريعية أو التكوينية أو ما يتعلق بوجودها أو ما يتعلق بهدايتها أو ما يتعلق في أصل ظهورها أو ما يتعلق فيما تجلى فيها من أسماء الله الحسنى، كما يقول إمام الأمة: من سقطات موائد نعم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسقطات يعني الفضلات، سقطات الموائد يعني ما يفضل عن موائدهم القدسية. وأي مائدة هذه؟ هذه المائدة التي يشير إليها نبينا: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه المائدة الخاصة بالنبي الأعظم وبآله الأطهار: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أي طعام هذا؟ وأي سقاية هذه التي تتشرب بها هذه الحقيقة القدسية؟ هذا الطعام وهذه السقاية التي هي لنحو الخصوص لهذه الذات المقدسة ولذوات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من سقطات موائدهم ينزل على البرية بما في ذلك من أنبياء، بما في ذلك من أوصياء. تلاحظون الكلام هنا على نحو الإطلاق في كل عوالم الغيب والشهود. وعوالم الغيب أرقى مراتب عوالم الغيب: مراتب الأنبياء، مراتب الأوصياء، مراتب الملائكة المقربين، مراتب الملائكة الكروبيين، مراتب العرش، مراتب الكرسي، مراتب اللوح المحفوظ، مراتب القلم، وهكذا سائر المراتب الأخرى التي عنونتها أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل هذه المراتب تتنعم على رغم شرافتها وعلى رغم عظمتها وعلى رغم عزتها من سقطات موائد نبينا وآل نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا نبينا وهؤلاء فإمتنا صلوات الله عليهم. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يشير في هذا المقطع من كلامه الشريف إلى هذه الحقيقة الواضحة التي أشارت إليها آيات الكتاب الكريم تصريحا وتلميحا وتلميحا، وتحدثت عنها أحاديث أهل بيت العصمة، وأشار إليها زيارات أهل البيت وأدعية أهل البيت والمناجيات المروية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. كل تلك المصادر أشارت إلى هذه الحقيقة، أشارت إلى هذه الواقعية أن الفيض النازل من الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلى العباد إلا بهذه الواسطة القدسية. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 59 بعد 200 يؤكد هذا المعنى في حديثه عن ضرورة وجود الواسطة فيما بين الخلق وفيما بين الله سبحانه وتعالى، فيقول: وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم، الحادث نحن، الحادث في المركبة الثانية نحن، والحادث في المركبة الأولى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والقديم رب الأرض غاية الغاية. وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم والمتغير بالسابق يحتاج إلى الواسطة، والرابط تكون له وجهتا الثبات والتغير والقدم والحدود. وإذا لم تكن الواثقة موجودة فلا يعبر في السنة الإلهية الفيض القديم السابق منه إلى المتغير الحادث، ولا تحصل الرابطة الكونية الوجودية. هذا كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كما قلت في الصفحة 59 بعد 200. مضمون كلامه الشريف هو تأكيد بيان نفس الكلام الذي قرأته قبل قليل. الكلام الذي قرأته قبل قليل يتحدث عن أن كل النعم النازلة وأن كل أنواع الفيوضات التي نزلت على هذه المخلوقة ابتداء من تقديرها وبعد ذلك أنها وجدت وبعد ذلك أنها فرقت في مراتب الوجود والخلق وبعد ذلك ما نزل عليها من تكميلها ومن سد حاجاتها ونواقصها إلى سائر عن الله التي لا تعد ولا تحصى، ولا يتمكن أحد أن يحصر النعم الإلهية إلى سائر النعم الإلهية التي لا تعد ولا تحصى، كلها من سقطات مواقدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن عبيدهم، نحن مساكينهم، نحن فقراءهم، نحن الذين نمد إلى أبوابهم العالية يد الاستجداء ويد التوسل ويد الاستعطاء ويد الاستشفاء، أن ينظروا إلينا بنظر لطفهم بحق أمر بني هاشم عليهم وبحق هذه الليلة الشريفة، بحق فرحتهم في هذه الليلة وبحق كاشف الشر عن وجه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهما. فكل هذه النعم نازلة من سقطات مواعيدها. والإمام هنا يتحدث ببيان علمي فيقول: كما أن حقيقة القديم لا ترتبط بالحقيقة الحادثة لأن الحقيقة الحادثة تختلف في حقيقتها وفي سلخيتها، فلا تتمكن وهي في هذه المرتبة أن ترتبط بالقديم جل تعالى شأنه وتقدس. حقيقتنا كلها حقيقة حادثة، والمقصود من الحدوث بشكل مختصر الموجود الحادث ما هو؟ الموجود الحادث الموجود الذي له بداية وله نهاية، ونحن لنا بداية ولنا نهاية. الباري الذي ليس له بداية وليس له نهاية. الموجود الحادث الموجود الذي له بداية وله نهاية. الموجود الحادث الموجود الذي لا يجب وجوده، يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، وأمرنا بيد بارينا، يمكن أن يوجدنا ويمكن أن يعدمنا. الموجود الحادث الموجود الذي يتغير، وظواهر التغير حادثة فينا منذ يوم الولادة وإلى لحظة الوفاة. الموجود الحادث الموجود الذي يحتاج حاجة شديدة إلى أشياء كثيرة، ونحن نحتاج إلى أشياء كثيرة. نحتاج إلى الزمان، نحتاج إلى المكان، نحتاج إلى الطعام، نحتاج إلى الشراب، نحتاج إلى الأمن، نحتاج إلى العافية، نحتاج إلى القوة، نحتاج إلى القدرة، نحتاج إلى اللباس، نحتاج. وحاجاتنا أيضا لا حدود لها بحسب نقصنا وبحسب حدوثنا. والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، عدم الحاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى شيء هو سبحانه وتعالى. فهذه الزوات الحادثة وهذا الوجود الحادث بهذه الخصائص وبهذه الأوصاف لا يمكن أن يرتبط بذلك الوجود القديم المتكامل. لذا لا بد من واسطة، لا بد من واسطة تحمل وجهين، تحمل وجه القدم من جهة وتحمل وجه الحدوث من جهة. وقد بينت لكم مثالا فيما سلف من الدروس بخصوص هذه المسألة. الإنسان جسد وروح، والجسد حقيقة مادية والروح حقيقة معنوية. فلا تتواءم الحقيقة المعنوية مع الحقيقة المادية، لا يمكن هذا. سلخية المادة تختلف عن سلخية الروح. مقصود من السلخية بإصطلاح أهل الإصطلاح بإصطلاح أهل الفن، المراد من السلخية وحدة النوع، المراد من السلخية حقيقة نوع ذلك الشيء. سلخية المادة تختلف عن سلخية المعنى، ومن هنا لا تتلاءم الروح مع الجسد، لا يوجد هناك تلاءم، لا بد من واسطة. الواسطة هي النفس، ولذا النفس كما يعبر عنها الفلاسفة هي الحقيقة البرزخية بين المادية والمعنوية. فيها حيثية معنوية وفيها حيثية مادية. بسبب وجود هذه الخصيصة فيها فهي التي تكون سببا رابطا بين الجسد والروح. وإذا لم تكن هذه الحقيقة موجودة لا تحدث هناك مواءمة وملائمة بين الروح والجسد. فالروح معنى والجسد مادة، والمعنى يتنفر من المادة، الحقيقة المعنوية تتنافر مع الحقيقة المادية، لا تلتقي معها. ولذا لا بد من عامل مساعد، لا بد من واسطة، لا بد من رابط، وهذا الرابط يحمل الوجهتين، وجهة مادية من جانب ووجهة معنوية من جانب. ومن هنا كانت حقيقة النفس الإنسانية حقيقة برزخية، حقيقة حاجزة بين الروح والجسد، تحمل في جهة من جهاتها المعنى وتحمل في جهة من جهاتها المعنى. فكذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حقيقة تحمل القدم من جهة وتحمل الحدوث من جهة، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. لا فرق بينك وبينها جهة القدم في أهل البيت، إلا أنهم عبادك وخلقك جهة الحدوث. حينما أقول جهة القدم لا يعني أن القديم قد تعجز، فإننا إذا قلنا بتعجز القديم فهذا هو الشرك. المراد أن القديم تجلى فيه، فهم مجالي أسمائه وهم مجالي صفاته العليا، أن القديم سبحانه وتعالى تجلى في ذواته من القدسية. فكان هذا المعنى كما في الدعاء المروي عن الناحية المقدسة والذي يستحب قراءته يوميا في شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. إلى هذا المعنى يشير إمام الأمة فيقول: وببيان علمي كما أن ربط الحادث بالقديم والمتغير بالسابق محتاج إلى الواسطة، يحتاج إلى الواسطة، والرابط يعني الواسطة تكون له وجهتان: الثبات والتغير والقدم والحدوث. يعني أن هذه الواسطة تحمل من جهة معنى القدم وتحمل من جهة أخرى معنى الحدوث. هذه الواسطة وهذه الرابطة من هي وما هي؟ يستمر إمام الأمة فيقول: وإن هذه الواسطة في الذوق العرفاني هي الفيض المقدس والوجود المنبسط، المنبسط على كل الأشياء، كما مر قبل قليل أن أهل البيت هم الذين ذكروا في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض. ونور الله سبحانه وتعالى منبثق على كل الوجود. فالواسطة في الذوق العرفاني هي الفيض المقدس والوجود المنبثق الذي له مقام البرزخية. قبل قليل ذكرت في النفس أن لها مقام البرزخية. ربما مثال النفس يقرب لكم هذا المعنى. الذي له مقام البرزخية الكبرى والواسطية العظمى وهو بعينه هذا المقام، وهو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة مع مقام الولاية المطلقة العلوية. الحقيقة المحمدية القدسية والحقيقة العلوية العالية في مقامها في روحانيتها هي هذه حقيقة الواسطة، هي هذه حقيقة الرابطة بين الله سبحانه وتعالى وبين سائر الخلائق، في جنبة الظهور، في جنبة التجلي، في جنبة التكوين، في جنبة التشريع، في جنبة الهداية، وفي سائر جنبات حقائق الأشياء. فواسطة الفيض هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكما أنهم هم واسطة الفيض والفيض نازل بسببهم إلى العباد، هم أيضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم واسطة القبض، هم الذين يقبضون الموجودات. والمراد من قبض الموجودات هو رجوع الموجودات إلى الله، فما من موجود إلا وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الباسط القابض، معنى الباسطية التي تجلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى معنى بسط الفيض، الباسط القابض. الباسط صفة الجمال، القابض صفة الجلال. ثم نقبضه إلينا قبضا يسيرا. صفة الباسطية في إنزال الفيض، وصفة القابضية في إعادة هذه المخلوقات، في إعادة هذه الكائنات. حين ينادي المنادي لمن الملك اليوم، حين ينادي المنادي لمن الملك اليوم، يعني أن المخلوقات وأن الفيض قد قبض إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الروايات الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير الآية الشريفة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. في الروايات عن صادق العترة عن باقر العترة قالوا: نحن وجه الله الباقي. كل من عليها، من عليها، من على دائرة الوجود. وإلا ليس المراد هنا على الأرض، حكم الفناء سار على كل الموجودات. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. صادق العترة يقول: نحن وجه ربك الباقي، نحن وجه الله الباقي، هم وجه الله. ألا نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الندبة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ألا نخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زيارته الشريفة: السلام على الكوكب الدري، السلام على وجه الله المضيء، السلام على ابي الحسن علي، السلام على وجه الله المضيء. وجه الله المضيء، وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء هم لا غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ومن غيرهم؟ الوجه المضيء هم، وكل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية الشريفة أيضا في أحاديثنا القدسية المعصومية الكريمة عن أئمتنا قالوا أيضا نحن وجه الله الذي لا يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه. والوجه الذي لا يهلك أهل البيت، ولا تستغرب هذا المعنى، نحن نقرأ في الأحاديث القدسية، وهذا الحديث معروف بين الخاصة والعامة، وربما الكثير منكم يحفظ هذا الحديث: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والمراد من النوافل ليس فقط هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان، فقط نوافل الصلوات، نوافل بنحو عام، ونافلة القول ونافلة العبادة معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن معاني هذا الحديث القدسي، ربما إذا وفقنا في وقت آخر أشير إلى معنى النوافل، وإلا نافلة القول نافلة العبادة حقيقة العبادة معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه نوافل العبادات، هذه مظهر من مظاهر التقرب بالنوافل، حقيقة النوافل في معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. إباري هكذا يتحدث عن عبده الذي يتقرب إليه، فكيف الحال إذا كان الحديث عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذا كان هذا العبد يكون وجوده وجودا إلهيا حينئذ، لأن سمعه سيكون سمعا إلهيا، أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصره، أكون الله هو الذي يبصره. ومن يكون الباري سمعا له، بصرا له، يدا له، رجلا له، يمكن أن تكون هذه الحقيقة حقيقة هانئة، لا يمكن أن يكون هذا المعنى، هذه حقيقة ثابتة باقية ببقاء الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة ثابتة وموجودة بوجود الله سبحانه وتعالى، فهو الباسط وهو القادر. وحقيقة الباسطية تتجلى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما مر علينا في كلام إمام الأمة من جهة بسط الفيض. ولذلك تلاحظون ماذا يقول: هو الفيض المقدس والوجود المنبسط، وجود منبسط له الانبساط وله الباسطية على كل الأشياء، كذلك لهم القابضية. وحقيقة القابضية كل الكائنات مردها إليه، ملك الموت حين يقبض الأرواح، هذه القوة المودعة في ملك الموت، هذه بإذنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أليس أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي يقول: فما من ملك في السماء يحفو قدما عن قدم إلا بإذنه؟ إشارة إلى مقام الانبساطية والقابضية المطلقة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما من ملك في السماء يحفو قدما عن قدم إلا بإذنه، وهو هذا معنى تجلي الجلال في ذواتهم. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه شرح دعاء الصحابة حينما يتناول الأوصاف الموجودة في هذا الدعاء: أجمل الجمال، أجل الجلال، أكمل الكمال، صريحا يبين أن هذه الأوصاف وهذه الصفات صفات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أستاذ إمام الأمة الأغاملة تدريجي في كتابه المراقبات، إذا قرأت في أعمال شهر شعبان في مناجاته مع الإمام الحجة كتب مناجاة ينادي بها الإمام الحج عليه السلام، يخاطبه يقول: يا سيدي، وأنت أجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال الذي جاء ذكره في دعاء الصحابة. هذه الحقيقة واضحة عند أهل المعرفة، وهذه الحقيقة واضحة عند أهل الخبرة بأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأجل الجلال، أجمل الجمال، أكمل الكمال هو فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومعنى الباسطية معنى الجمال، ومعنى القابضية معنى الجلال، وما من قبض في هذا الوجود إلا وهو بأيديهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالروايات الشريفة: لو أن الإنسان كلي ونفسه طرفة عين لهلك، لو كلي ونفسه طرفة عين لهلك، لأنه ما من قوة يودعت الإنسان إلا وهناك ملائكة تشرف عليها. هذه القوى الدافعة في بدن الإنسان، أو القوى الهاضمة، أو القوى المبدلة، أو القوى المغيرة، أو القوى القابضة، مختلف القوى التي تقوم بها أجهزة البدن الإنساني، هذه الفعاليات التي تقوم بها أجهزة البدن الإنساني، هذه القوى هناك ملائكة مشرفة على تنظيمها. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة، لأنه ما من شيء إلا وقد وكل به الملك. وإذا لو خلي الإنسان كما في الأحاديث المعصومية الشريفة، لو خلي الإنسان ونفسه طرفة عين لهلك هذا الإنسان، لما بقي له شيء من الوجود، لما بقي له شيء من الحقيقة، لأن حقيقة الإنسان قائمة. وسلام في دعاء العديلة الذي تقرأه الشيعة عند كشف ميت، حينما يصل الكلام في دعاء العديلة إلى ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نلقن موتانا؟ وبيمنه رزق الورى. هكذا نقرأ في دعاء العديلة حينما نلقن موتانا، وبيمنه حينما يصل الكلام إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا نلقن موتانا وبيمنه، بيمن إمامنا. واليوم غير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، اليوم يعني من فضل الإمام، اليوم يعني من جائد فضله صلوات الله وسلامه عليه. نفس المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة حينما قال إن هذه الموجودات تتنعم من سقطات مواهبهم صلوات الله وسلامه عليه. وبيمنه رزق الورى، اليمشى وصاحب اليمشى، اليوم يعني من جائد فضله صلوات الله وسلامه عليه. وبيمنه رزق الورى، بيمن إمام زماننا. أصلا نحن لا نتعجب هذا المعنى، ونحن نقرأ في كتبنا الحديثية، في كتبنا الرجالية المعتبرة، في رجال الكشف وفي غير رجال الكشف، أحاديث صريحة سبعة بهم ترزقون، سبعة بهم ترزقون. من هؤلاء السبعة؟ سلمان، أبو ذر، المقدار، عمار، أصحاب أهل البيت، بهم ترزقون وبهم تمطرون، وهم الذين صلوا على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هؤلاء الذين حضروا جنازة الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام، وعلي إمامهم. أصلا بخدمة أهل البيت وبعبيد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه المعاني منسوبة إليهم في الرواية، بهؤلاء ترزقون، بهؤلاء تمطرون، بهؤلاء تنزل البركة عليهم وعلى العباد، بأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما البعض يستغرب هذه المعاني، أصلا في الأحاديث القدسية، في بعض الأحاديث القدسية، وهذا الحديث ربما يحفظه الكثير منكم، لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وشباب خشع وأطفال ربع لصببت العذاب عليكم صبا. البهائم الرتع يقنع الناس أن تكون سببا لدفع البلاء، أما حينما يكون الحديث عن علي وآل علي يقال ويقال، وإلا هذه المعاني أصل عن البهائم مذكورة في الأحاديث، لكن هذا الحديث لو ذكرته، لو ذكرت هذا الحديث في محفل أو في مجلس لا يعترض عليك أحد، يعني البهائم لها منزلة لولا بهائم رتع. وحينما يكون الحديث عن آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحينما يكون الحديث عن إمام زماننا ومن بيومه رزق الورى، تكون الأحاديث حينئذ مستصعبة والناس لا تتحملها، وحينئذ ليس من المناسب أن تقال هذه الكلمات. أما لولا بها أمرت هذا لا بأس به. واقعا هذه من أوضح معاني غلامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما أقرأ هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، من أول المصادق التي تتبادر إلى ذهني هو نحن ظلامة الشيعة لأهل البيت، حينما أقرأ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، من المصادق المتبادرة إلى ذهني ظلامتنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا مثلا هذه المعاني تنسب إلى البهائم تقبل، أما تنسب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تقبل هذه المعاني أو تستصعب. رواية منقولة عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، كان جالسا إلى جانب نهر فبجنبه رجل من شيعته، قال يا ابن رسول الله أتعلمون الغيب؟ الإمام قال له أتنظر إلى هذه السمكة، سمكة صغيرة تسبح في الماء؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال أفليس الله بقادر على أن يلهم هذه السمكة علم الغيب؟ الله قادر أو غير قادر؟ قال إن الله قادر لأنه قادر على كل شيء. قال إذن هذا الأمر أنت تستسهله للسمكة وتستصعب هذا الأمر علينا، يعني جعلت منزلة هذه السمكة عند الله أفضل من منزلتنا. هذه رواية فيما سلف ذكرتها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشير إليها. حينما كان في بغداد إمامنا صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية ينقلها السيد المستنبط رحمة الله عليه، ينقلها عن المحدث المازندراني، المحدث المازندراني ينقلها عن الشيخ جعفر التستري على منبره وفي مجالسه العامة ذكر هذه الرواية. الشيخ جعفر التستري كان من مراجع الطائفة في زمانه رحمة الله عليه، صاحب كرامات ومناقب كثيرة، الآن ليس المقام للحديث عن الشيخ جعفر رحمة الله عليه. الرواية هكذا ينقلها الشيخ التستري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حينما قدم إلى بغداد أيام الدوانيق لعنة الله عليه، كان يسير مع بعض من أصحابه في الطريق، واجهه شيء بعد أن سلم عن الإمام، يا ابن رسول الله أريد أن أعرف، عرفني نفسك، نحن هكذا ننهج في دعاء الغيبة، اللهم عرفني نفسك، إلى أن نستمر اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فهذا الشيخ يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عرفني نفسك يا ابن رسول الله. الإمام قال له تريد أن تعرفني؟ الشيخ يبين تأكيده لهذه المسألة، عرفني نفسك يا ابن رسول الله. إمامنا الصادق أمر أصحابه، أشار إليهم أن القوف في النار، أخذوا هذا الشيخ القوف في النار شيء كبير هرم نار ضد نار عريض. فتعب تعبا شديدا حتى تمكن من الخروج من النهر وهو يحتدم غيظا. يعني اي شيء انا فعلت؟ انا قلت للامام عرفني نفسك يا ابن رسول الله، والامام هكذا يفعل بي؟ خرج وهو يحتدم غيظا. الامام ايضا اشار الى اصحابه مره ثانيه ان القوه في النهر، رفعوه القوه مره ثانيه، وهذه المره كانت اشد على هذا الشيء لانه كان متعبا. فكلما حاول السباحه وبعد شد وبعد جهد جهيد تمكن ان يصل الى ساقط النهر. الامام ايضا مره ثانيه اشار الى اصحابه ان القوه في النهر، في هذه المرة أخذت الأمواج إلى وسط النهر لأنه ما تمكن من مواجهة أمواج النهر لشدة التعب، أخذت الأمواج إلى وسط النهر. تارة يعلو تارة يهبط، كاد أن يموت، كاد أن يموت. حينئذ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو على الشاطئ مد يده الكريمة فأخرجه، خرجه من النار. خرج الشيخ وهو يقول عرفتك يا ابن رسول الله، عرفتك يا ابن رسول الله، عرفتك يا ابن رسول الله. بعد ذلك سأل الشيخ ما هذا الخبر؟ المرة الأولى ألقاك الإمام فخرجت تحتدم غيظا، المرة الثانية ازداد غضبك، الثالثة كدت أن تهلك، وإذا أنت تقول عرفتك يا ابن رسول الله، ما السر فيها؟ قال إني لما أوشكت على الهلاك، هذه المرة الثالثة وأخذتني الأمواج إلى وسط النار وأوشكت على الهلاك وأيقنت بالموت، حينئذ توجهت من كل قلبي إلى الله وصرخت يا الله، فلم أرى ما بين المشرق والمغرب إلا جعفر بن محمد وهو يمد يده الشريفة فيخرجني من وسط النهر، لم أرى ما بين المشرق والمغرب إلا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا غيظ من فيه، وماذا نعرف عن أئمتنا؟ نحن نعيش حقيقة الجهل. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يشير إلى هذه الحقيقة في الصفحة 80 بعد 200 فيقول وهو يتقطع أسفا: وإن استفادتنا من مقامات أئمة الهدى ومعارفهم قليلة، بل ولا شيء يذكر أصلا، واكتفينا من تاريخ حياتهم بالقشر والصورة، وصرفنا النظر بالكلية عما هو غاية لبعثة الأنبياء عليهم السلام. أي غاية؟ ما من نبي إلا وهو بعث يدعو لنبينا ولعلينا صلوات الله عليهما وآلهما. وفي هذا المعنى أحاديث حتى في كتب العامة، حتى في كتب العامة أحاديث وردت عديدة أنه ما من نبي بعث إلا بميثاق نبينا وعلينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن استفادتنا من مقامات أئمة الهدى ومعارفهم قليلة، بل ولا شيء يذكر أصلا، واكتفينا من تاريخ حياتهم بالقشر والصورة، وصرفنا النظر بالكلية عما هو غاية لبعثة الأنبياء عليهم السلام. وفي الحقيقة ينطبق علينا المثل المعروف: استسمن ذو ورى. يقول هذه الأشياء التي نتصور أننا على علم وعلى معرفة بها بمثابة الورى، هذا مثل بفارسي استثمن ذو ورى، نفس المعنى يشير إليه المتنبي في قصيدته التي يخاطب بها سيف الدولة: أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. يقول هذا الذي نراه علما معرفة هذا ورى، ليس هذا من قبيل الشحم أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. هذه المصطلحات الجوفاء الفارغة التي تبعدنا عن أهل البيت والتي تصور لنا أهل البيت أنهم من أمثالنا إلا أنهم لا يخطئون، وهذا ظلم بحق أهل البيت. أو أولئك الذين يصورون أهل البيت أنهم فقط قادة سياسيين، هذا التصوير الذي يشيع الآن في زماننا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام الأمة يشير إلى هذه القشور واستثمن ذو ورم، هذا ورم وليس حقيقة. الحقيقة فيما قاله أهل البيت، والحقيقة فيما عرفه أولياء أهل البيت كإمام الأمة وأمثال إمام الأمة من أهل المعرفة ومن أهل الحقيقة الذين تنورت قلوبهم بمعرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإمام الأمة المعاني التي ذكرها في كتابه هذا كما قالت المقدمة هذه العوام، وإلا المعاني التي كتبها للخواص أعمق من هذه المعاني بكثير جدا في كتبه الأخرى. المعاني التي كتبها في مصباح الهداية، المعاني التي كتبها في شرح دعاء السحاب، المعاني التي كتبها في سر الصلاة أو صلاة العارفين، المعاني التي كتبها في فرواز دار ملكوت أو سائر الكتب الأخرى التي كتبها بالعربية أو بالفارسية، المعاني الخاصة وللخواص ذكرها في تلك الكتب. وإلا هذه المعاني التي نحن نذكرها من هذا الكتاب، هو قال في أول كتابه هذه المعاني كتبتها لعوام الشيعة. فماذا نعرف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وهذه منازل أهل البيت، وهذه مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوحوث مستمرة إن شاء الله، وإنما بحسب الوقت وبحسب ما يسمح به المجال أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله استمرار الكلام في هذه الدروس في ليالي الجمعات، في ليالي الجمعات في كل ليلة الجمعة في الساعة 6:00، والنصف إن شاء الله دروس مستمرة في هذا الكتاب الشريف. وبالنسبة لليلة غد الاحتفال أيضا منعقد، لكن في ليلة غد درس الآداب يتوقف وأعود إليه في ليلة الجمعة الآتية، وستصادف ليلة ميلاد علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، أيضا الاحتفال منعقد هنا ليلة الجمعة الآتية ليلة 11 من شهر شعبان المعظم، ولادة سيدنا أبي الحسن الشهيد المظلوم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، لاحتفال منعقد بذكره وبذكر آبائه الأطهرين. وفي ليلة الجمعة الآتية إن شاء الله أكمل كلامي الذي ختمته في هذه الليلة من حيث انتهيت. إلى هنا أقف في حديثي فيما يتعلق بما ذكره إمام الأمة في كتاب الآداب المعنوية للصلاة، وأعرج على ذكر شهيد الصفوف أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. أختم حديثي بذكره المقدس وهذه الليلة ليلته الشريفة، وهذه الليلة الليلة التي يقطع فيها نوره المقدس. نقدمه وسيلة هذه الليلة بين يدي الصديقة الكبرى، بين يدي فاطمة المظلومة، بين يدي فاطمة الحزينة المكروبة صلوات الله وسلامه عليها، وهو ولدها. ولا تعجب أن أقول إن أبا الفضل ولدها صلوات الله عليها وعليه. المولى الدربندي يذكر هذه الحادثة عن بعض الأخيار من أهل كربلاء أنه كان مواظبا في كل يوم على زيارة سيد الشهداء، في كل يوم يزوره 3 مرات، وما كان يزور قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه إلا بين مدة ومدة، قد يكون بين 2 أسابيع 20 يوم، وهكذا. لكن كان مواظبا على زيارة سيد الشهداء في كل يوم 3 مرات في ليلة من الليالي في المنام يرى الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها شفيعتنا في يوم الشهادة، يراها في المنام وقد أعرضت بوجهها القدسي الشريف عنه. قال سيدتي يا أم الحسن يا أم الحسين تعرضين بوجهك عني، ما الذي فعلت يا بنت رسول الله؟ قالت أعرض بوجهي عنك كما أعرضت عن زيارة ولدي. قلت سيدتي يا زهراء أنا في كل يوم أزور ولدك الحسين في كل يوم 3 مرات. قالت نعم أنت تزور ابني الحسين ولا تزور ابني العباس، العباس ابنها، العباس ولدها صلوات الله وسلامه عليها وعليه، وهذه الليلة ليلته، وهذا المجلس منعقد باسمه، وهذا المكان متشرف وموسوم بهذه السمة القدسية قمر بن هاشم، نقدمه وسيلة بين يدي الصديقة الكبرى أن تنظر إلينا بنظر الكرامة بنظر اللوف. سيدتي يا بنت رسول الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. وأبو الفضل باب الحوائط محدث المازندراني ينقل هذه القصة ينقل هذه الحادثة. ربما البعض يستهزئ منا حينما نعتقد بمثل هذه المعاني، ربما يسخر البعض، فليسخروا، نحن وإياهم نلتقي هناك عند الصديقة الكبرى ونرى من الذي تقر عينه بهذه العقائد ومن الذي يأتي خاطبه. الحساب عند الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ربما يستفتك البعض هذه المعاني التي أشير إليها، ربما هذه المضامين جاءت في رؤى ومنامات، لكن هذه المضامين موجودة في زياراتنا في أحاديثنا في عقائدنا فيما كتبه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. محدث المازندراني ينقل هذه الحادثة، تقول كان رجل عنده ولد عزيز عليه وأصابه مرض شديد دعا ضار أقعده لم يتمكن الأطباء من علاجه، قصد بعض الحوائج، وبعض الحوائج أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه قصد بعض الحوائج، فعلا بعد ذلك نال مراده، ابنه شفى من المرض. لكن القصة ليست هنا، القصة في هذا الرجل العابد الذي يرى مناما سيحدث والد هذا المريض. قال لقد رأيت في ليلة كذا مناما بعد أن رآه بعد مدة، وكأنك قد جئت بولدك إلى ضريح أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، وما قصده ذو حاجة فرجع خاطبه. رأيتك قد جئت لولدك فقصدت ضريح أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه مستشفعا به إلى الله أن يشفي ولدك من مرضه هذا، فرأيت في المنام كأن ملكا جاء من رسول الله إلى أبي الفضل صلى الله عليه وآله فقال له يا أبا الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تستشفع في هذا الشاب فإن الكتاب قد بلغ أجله، لا بد أن يموت، وهذا الأمر يتكرر 3 مرات. وأبو الفاضل يقول لهذا الملك أن عد إلى رسول الله وقل له إن أبا الفاضل يقول يا رسول الله أستشفع بك إلى الله أن يشفى هذا الملك. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، في المرة الثالثة عاد الملك وهو يقول يا أبا الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الكتاب قد بلغ أجله، وهذا الرائي هذا الرجل العابد المتعبد يقول: فرأيت أبا الفضل قام مغموما وتوجه إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، أوليس أن الله قد سماني باب الحوائج والناس تقصدني بحوائجها؟ فإذا لم تقض هذه الحاجة وإذا لم تقض تلك الحاجة إذن فليرفع عني هذا الاسم. هذا الرجل يقول في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا الفضل فلتقر عينك، فأنت باب الحوائج، وهذا الشاب يشفى من مرضه وتقضى الحوائج في بابك يا أبا الفضل. وهذا أملنا وهذا رجاؤنا وهذا حسن ظننا بقمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان ساقي حوضي في الحسر حيدر، إذا كان ساقي حوضي في الحسر حيدر فساقي عطاك كربلاء أضلي فضي. إذا كان ساقي الحوض في الحسر حيدر فتاري عطاك كربلاء أضلي فضلي. على أن ساق الناس في الحشر قلبه مريض، مريض يعني ريان، يعني أن أمير المؤمنين في يوم القيامة قلبه ريان. على أن ساق الناس في الحشر قلبه مريع، وهذا بالظما قلبه يغلي. قلب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. أبيات لخادم الحسين الفتلاوي رحمة الله عليه يخاطب بها الإمام الحجة: وبعد يا آية الباري وسيفك في الحرب آية، يا بقية الله، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سيدي يا ابن الحسن والله يا ابن المذاهب يا ابن رسول الله، أما من فرج يا ابن أمير المؤمنين، أعيتنا المذاهب وأصحبتنا السبل يا ابن الزهراء، وبعد يا آية الباري وسيفك في الحرب آية، تشفي قلوبنا بالدار يا المهد وبعد غاية. أي غاية هذه؟ وبعد يا آية الباري وسيفك ذو الحرب آية، تشفي قلوبنا بالدار يا المهد وبعد غاية. أي غاية هذه؟ سيدي يا بقية الله، نريد العزم بماية ما يجري عن الماية، داير حول زرانه من دم العزا خطه، هذا العلق الذي فقطعت دونه أكفك أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. أي ثمن من هذا؟ لكن هذا الثمن ما كان من مال، هذا ثمن الوفاء، هذا ثمن الإباء، هذا ثمن الغيرة العلوية التي تجلت في سيدنا أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. سيد المحرم رحمة الله عليه في كتابه قمر بن هاشم يذكر هذه الحادثة، أذكرها ربما أطلت عليكم أتعبكم الجلود، أذكر هذه الحادثة وأسألكم الدعاء. السيد المحرم يذكر هذه الحادثة، هذه الحادثة ينقلها عن العلامة الشيخ حسن بن الشيخ محسن بن الشيخ شريف صاحب الجواهر من العلماء المعروفين الأدلاء، ينقل هذه الحادثة في كتابه، موجودة في كتابه عمر بن هاشم، موجودة في كتابه العباس بن أمير المؤمنين، موجودة في أكثر من مصدر. هذه الحادثة حدثت في أيام الشيخ أزعل الكعبي الذي كان أميرا للمحمرة في خوزستان، كان عنده حسينية كبيرة في أيام إمارته وأيام المحرم، الناس تجتمع في هذه الحسينية. كان هناك طابق كبير للنساء وأعداد هائلة من النساء تأتي في هذه الحسينية. وهذا النتيجة المحمرة ميناء، والميناء فيه أجانب، هناك هنود، أتراك، عرب، فرس، من مختلف الأجانب من مختلف القوميات من الشيعة يستمعون في هذه الحسينية باعتبار حسينية كبيرة، وهي الحسينية الأوسع في مدينة المحمرة في ذلك الزمان. وطريقتهم على طريقتنا في العراق، لأنه الشيعة في إيران اليوم التاسع يقيمون عزاء بالفضل العباس، نحن في العراق اليوم السابع يقيم عزاء بالفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أيضا طريقتهم كانت على طريقتنا المعروفة في العراق اليوم السابع يوم قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. وكان من عادة هؤلاء حينما يجتمعون في هذه الحسينية في اليوم السابع، إذا وصل النائح أو الخطيب الذي يقرأ المصيبة، إذا وصل إلى مصيبة أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه ويذكر خروجه إلى النار، المواقف التي تعرفها أنت عن سيدنا قمر بن هاشم، حينما يصل إلى مثل هذا الموضع الناس سرًا بتمامهم، النساء في الطابق الأعلى والرجال في الطابق الأسفل، وعلى اختلاف الجنسيات، الهنود يقفون في جانب يلطمون على صدورهم على رؤوسهم على وجوههم لمصادع بالفضل بلغتهم، العرب كذلك، الفرس كذلك، وكل طائفة تقف على جانب وتصعد أصوات النياحة والبكاء والصراخ والضجيج في ذلك اليوم، في يوم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. في مدينة المحمرة كان رجل من عامة أهلها كما يذكر السيد المقرن رحمة الله عليه اسمه الخالد. هذا الرجل أصابه مرض في رجليه، والعلاج والطب ليس في زماننا هذا، أخذ منه المرض مأخذا كبيرا حتى يبست رجلاه. وبقي على هذا الحال عدة سنين، وأهل المدينة يرونه يخرج إلى السوق، الناس يحملونه أو يذهب إلى المساجد أو الحسينيات إلى مجالسهم، الناس يحملونه يأتون به. في تلك السنة التي حدثت فيها هذه الحادثة التي ينقلها الشيخ حسن آل صاحب الجواب رحمة الله عليه، في تلك السنة وفي اليوم السابع، وعلى عادة الشيعة في مثل هذا اليوم يستمعون في هذه الحسينية، والنائب ينوح على أهل البيت، ووصل الكلام إلى مصيبة أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، وقام الناس على أرجلهم ينوحون يلطمون يبكون لما وصل الحديث إلى قطع اليمين إلى قطع اليسار إلى العمود، الناس قامت تلطم على رؤوسها على صدورها ما فتمالت الجلوس، وإلا في كل يوم هم يجلسون ويبكون، لكن هذا اليوم يوم قد قرن باسم صاحب مصيبة عظمى باسم أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الناس تقول هذا الخالد كان جالس إلى جنب المنبر تحت المنبر لا يتمكن من النهوض لا يتمكن من القيام. الناس التفتت تسمع شخص يصيح أنا خالد العباس دومني، يصيح في وسط الناس، الناس لما التفتوا هذا الرجل المقعد، هذا الرجل الذي أصابته هذا الزمان، هذا المرض الذي أقعده سنين على هذه الحالة، وإذا به يقوم على رجليه ينقم على ابي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الناس تراقبت كما هو حال الشيعة حينما تظهر كرامات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، مزقوا ثيابه يتمسحون به يتبركون به، بالنتيجة كادوا ان يهلكوه اعداد كثيرة من الناس. فكان شيخ حزعل امر غلمان ان يرفعوه وضعوه في حجرة. من الذي حدث؟ هو هذا كيلك يحدث من الذي جرى؟ قال لما قام الناس باللاطم والعزاء والنياحة والبكاء خذتني السنة، السنة شيء بين اليقظة والمنام، أخذتني السنة لا هو بالنوم لا هو باليقظة، أخذتني السنة ورأيت في وسط المجلس قريب من المنبر قريب مني شاب في غاية الوسامة في غاية الجمال على فرسه، شاب طويل فارع في غاية الجمال والبهاء. قال لي هكذا يا مخالف، لما لا تلطم على العباس؟ لما لا تقوم مع الناس وتلطم على العباس؟ أجابه بلهجته قائلا له يا أغاث ما أقدر أقوم. قال له قم فلطن على العباس، قم فلطن عليه على قدميك. وماذا قال له؟ قال يا غاتي ما أقدر، انطيني ايدك وحتى أقوم. فماذا قال له أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له أنا ما عندي يدا، قطعت يدا عند هذا النهر، نريد العلق ماي ما يجري عدد ماي، داير حال جروانة من دم العلا خبطة. قال له أنا ما عندي يدا. قال إذا تمسك بالركاب وقم. تقول فتمسكت بالركاب فقم فغاب عن بصري وإذا بي على هذه الحال. أبو الفاضل صلوات الله وسلامه عليه باب الشفاء وباب الحوائج، وعند بابه تكسف الكروب والهموم. سيدي يا قمر بن هاشم نحن فداء وما قدرنا سيدي لكفيك قطيعتي، يا ليت الطفوف يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين. اكشف الكرب عن وجوهنا لحق أخيك الحسين، يا كاشف الكرب يا أبا الفضل عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا يا أبا الفضل لحق أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا لحق أخيك الحسين، اللهم يا رب الحسين لحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. يوم الآخر في العائلة اتمنيت روحا وياها وركبت زينب والحرام في عباس في شاب يمنها، وارحلت يا ابني الكرب الغلق وظلت حيني الفرقارة، والدار كانت عاملة فهو اليوم ظلم ابني يرقص كيف امري يا عمري. بكري وامس يضير من الصبر لو مرسول طال في الغيبة وأي يسير وما كان في الغيب يطول دهنية وجيزين والغسيل والحزين يا تعايزون وتني أحس بضيعتي واسمعي بشخصك مشتول لست أدري عينك على الحرام هو ارحمي بحالي لربعك تستعجل رحم الله والله عباس عينك على الحرام هو ارحمي بحالي لربعك هو حسين وحده بكربله ولا تنسى امي الاحزان وانت الجيفي للعادي جنبي وكيني النسوان وبيدك في حمل في الامور وتروي غيلي للعطشان ما رعوك وخويتك يا راعي الزود عهدت بيكم فاطمة بالحرب لا حسيني جنود وبيوم عاشر يا شهيم بيوم المصابي الموجود بيوم المصابي الموعود وبيوم عاشر يا شهيم بيوم المصابي الموعود توافون في نبوي الحرام وتحمون سبطي المحمود سر قلبي أهزال كربي سر قلبي زال كربي ما قصرت يا ابني الشهيد وذكر بلد وغني حسين وفيت يا راعي العالم وعلى المهر بين تفين وبالغالي كانت موهة مهجيسك ضحك حسب مهجيسك من أبي العز الطيبين وبالعلى الطرى وهانيسك هو الفهم نادي اتدي العين قائد نصحته هو وفيته قائد نصحته هو وفيته عيبت لبول يا سعداد جامور فاقدت وقتك بالهموم يفيلي ونفسك يتفارقني هاليوم جيت بعزتك وقتك بالهموم يفيلي ونفسك فارق ليها اليوم يا عباس الشاهين من يرجع القوم يخليني حزينة بقلب معلوم الدهر خويا وين غالي بعد بيت الأماني الدهر خويا وين غالي بعد بيت الأماني بعد جيبت العمر بحماك جامور فاقدة سهم حالك حماني سهم يا عباس الشاهين من يرجع القوم يخليني حزينة بقلب معلوم الدهر